بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. بداية أخواننا في حد من الإخوة لي سؤال في المرة السابقة. حديث أنس اللي هو سفر. تبحث عنه شيء. تبحث عنه؟ اللي هو في السفر الشيخ ولا هو الأنهى؟ حديث أنس رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين وحسنه الترمذي وصححه ابن القطان. هو يعني خلينا بقى ندخل في ايه نبدا حته كده في الحديث نكمل في هنا لما تزعل تلاقي كده بعض الكتب اللي انت بتقرا فيها يقول لك رجاله ثقات او اسناده صحيح وساعات تكتب يقول لك تلاقي مكتوب ايه حديث صحيح. في فرق يعني مثلا لما تلاقي الشيخ الألباني كاتب كده في الحديث تحقيقه فيه كاتب ايه صحيح ممكن بعض الايه الكتب تلاقي اسناده صحيح. هل هناك فرق بين حديث اقول عليه صحيح وحديث اقول عليه اسناده صحيح؟ ايه الفرق؟ مش دعوه بالمتن خالص. ماشي مالناش دعوه بالمتن. شغل المتن بالنسبه للمحدثين مش هو الأصل. المحدث بيشتغل على إيه؟ السند. المتن ده شغل مين؟ شغل الفقيه. شغل الإيه؟ الفقيه. إنما المتن إنما الإسناد هو ده شغل المحدث. ممكن يرد الحديث بالشذوذ في السند أو في المتن أو النكارة أو يبقى فيه وهم حاجات تانية إيه؟ لكن الأصل شغل المحدث على إيه؟ على السند. ايه الفرق اخوانا بين رجال الثقات او اسناده صحيح وحديث صحيح؟ هو انا لما اقول حديث صحيح يبقى اشتمل على كم حاجه؟ لما المحدث كده يقول صحيح يبقى اشتمل على ايه؟ على الخمسه اللي احنا قلناهم اللي هم ايه؟ اتصال السند الاول قبل الشذوذ والعله ايه؟ الاتصال والعداله والضبط. صح؟ دول ثلاثه. وعدم الشذوذ وعدم العله. هو لما يقول لك اسناده صحيح بيثبت لك الاتصال ويثبت لك العداله ويثبت لك الضبط وتوقف او ما عندوش كلام في الشذوذ وايه والعله. لكن لما يقول لك حديث صحيح هو بيجزم لك بان هو تاكد من الخمس امور كلها. انما اسناده صحيح ما تبينلوش فيه اذا كان في شذوذ او عله بس قد يتبين لغيره. رجاله ثقات كذلك. لما يقول رجاله ثقات هو بيتكلم عن ايه؟ عدالة والضبط. لكن ممكن رجال الثقات ما تعنيش الاتصال ما تعنيش الاتصال ما تعنيش عدم الشذوذ ما تعنيش عدم العلة. يبقى كل دي حاجات أقل مما أقول إيه صحيح. حديث صحيح يبقى ده الإيه اللي هو المحدث هنا حكم بصحته كاملا. ماشي اخوانا؟ طيب نبدا في تفضل. هي مفيش فرق. مفيش فرق. هو الادق ان هو ايه اخرجه البخاري. البعض يقول لك رواه البخاري مش مشكله مش هتفرق. قصديت يعني ايه نفس المعنى. لا ما قالش اقنع. ده مين بيقول؟ يبقى ده من كلام مين؟ ايوه مش كلام مش كلام ابن عباس ده. لا معلش بس هو خلص كده خلاص، هو خلص الحديث او الاثر. هو في فرق بين الحديث والاثر؟ الاثر موقوف على الصحابي والحديث عليه الصلاة والسلام. يعني كأنك عايز تقول ان الحديث ما قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ايه؟ حديث. ما قيل فيه قال الصحابي او قال عمر او قال ابو بكر فهو ايه؟ اثر. ده موجود شيء يعني بعض اهل العلم بيقول فعلا كده، والبعض بيقول لا الاثر يشمل الحديث وغيره. يبقى انه الاعم ايه؟ الاثر يشمل الحديث ويشمل. طيب هو الحديث اللي هو ايه؟ هو الحديث المرفوع. يعني ايه تلاقي يقول لك ايه حديث مرفوع؟ مرفوع بالضمه مثلا يعني، ولا مرفوع بالواو، ولا مرفوع بايه؟ لا مقصود مرفوع يعني رفعه الراوي الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حديث ايه؟ مرفوع. ما الحديث موقوف يعني ايه؟ حديث موقوف على صحابي. يعني لما اقول للراوي يقول قال عمر يبقى ده حديث ايه؟ ما يقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده ايه؟ حديث موقوف. طب ايه هو المقطوع؟ اللي هو ما ايه؟ المقطوع الحديث الموقوف ما اسند الى الصحابي فقط، لم يتم رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام. ايوه لم يتم رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام. ايوه ما هو الحديث يعني ايه؟ الحديث مرفوع يعني ايه؟ ان عمر يقول قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى ده ايه؟ حديث مرفوع. هنا رفعه عمر، رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. مش كل كلام عمر بن الخطاب حديث منسوب للنبي عليه الصلاه والسلام، صح؟ مظبوط ولا ايه؟ يبقى ما قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده الحديث الايه؟ المرفوع. ما قاله هو وسكت لم ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عمر لما يقول لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني، ده حديث ايه؟ ده موقوف على عمر، يعني ده من كلام عمر لا ينسب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما المقطوع ما نسب إلى التابعي، يعني ما يقول مثلا الحسن البصري يقول كذا فده إيه؟ مقطوع عليه هو، لا يعني إيه؟ لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مش حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالضبط كده. أيوة تمام كده. لكن لو التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى حديث ايه؟ يعني لما سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مرسل، يبقى ده حديث مرسل ارسله التابعي. لا ما سقطش منه الصحابي. حتى دي بس فيه فرق مهمه جدا في تحديد في الحديث المرسل. اصل لو قلت ان هو ما سقط منه الصحابي طب ما يبقى حديث صحيح، صح؟ صح تاني الحتة دي ركزوا فيها. أنا لما أقول إن سعيد بن مسيب مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أقول هنا إن هنا الأثر ده حديث مرسل، وعرف الحديث المرسل إنه ما سقط فيه أو أسقط فيه تبعي الصحابي. طب ما الصحابة كلهم قرر عند أهل الحديث إن الصحابة إيه؟ عدول. يعني لو سعيد بن مسيب قال قال سعيد بن مسيب حدثني أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الحديث ده حكمه إيه؟ الحديث ده حكمه صحيح. ليه؟ لأن سعيد بن مسيب ثقة ثبت إمام. لما يقول حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الصحابة ما يضرناش معرفة اسمه. لذلك في بعض ألفاظ الأحاديث تلاقي إيه؟ في الحديث يقول لك حدثني أو عن رجل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أهم حاجة بقى التابعي اللي قال كده ده ثقة، يبقى كلامه إيه؟ مظبوط. بس شيخ دي بعض الأسئلة ماشي يعني بقى شوف أنت إيه خفيفة كده بس يعني مش دسمة لسه. تاني يبقى هنا لما سعيد بن مسيب يقول حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثني من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حديث إيه؟ صحيح. يبقى المرسل مش ما هو من سقط فيه الصحابي. انا ما اعرفش باسقط مين، هو من سقط فيه من بعد الايه التابعي. معايا اخوانا كده؟ لان انا لو اجزمت ان اللي مش مذكور اسمه صحابي يبقى الحديث صحيح. لا انا بقى هو ليه المراسيل بترد؟ لانه من الممكن التابعي يكون خده عن ايه، عن تابعي اخر. لذلك اقوى المراسيل مراسيل مين، او اكثرها اكثر العلماء بيحتاجوا اكثر بالمراسيل بتاعت مين؟ بتاعت سعيد بن مسيب. ليه؟ انه تابعي مخضرم ادرك عدد كبير جدا من الصحابه، وهو ثقه امام ثبت، تمام، فتقبل ايه مراسيله. غير مثلا ما يجي واحد من صغار التابعين يرسل، ما ينفعش. كفايه كده، ندخل في المفترات. فصل في المفترات. معلش بالنسبه للمرسل برضو عشان خاطر بس ايه من الاخوه ما تلخبطش. ساعات قديما كان يستعمل المرسل يساوي ضعيف او منقطع. يعني احنا عندنا المرسل اللي هو ايه السقط فين؟ لا، فوق التابعي. يعني ما احنا نقول هو كل الكلام ده، ما تقولش المرسل ما سقط منه ايه الصحابي، ما ينفعش. لو هو سقط الصحابي يبقى الحديث ايه، حديث صحيح. المرسل ما سقط فوق التابعي. ممكن يحصل السقط ده يبقى في اي حته تانية في السند، في وسط السند، ده اسمه حديث ايه منقطع. ساعات السلف قديما كانوا يستعملوا نفس الاسم ايه مرسل. يبقى ممكن تلاقي الارسال او كلمه حديث مرسل يعني منقطع بعض الاله اللي استعمل ده. فصل في المفترات. وهي اثنى عشر خروج دم الحيض والنفاس لما سبق. لما سبق ان ايه، ان يجب على الحائض والنفساء الايه الفطر، وعليها القضاء. في حد هنا من الاخوه بتوع اللغه؟ اثنى عشر ولا اثنى عشر؟ لا لا لا لا، انا بتكلم عن حاجه تانية. اثنى، لا يا اخي، هنا اولا ده اثنين، اثنين ما تخالفش بتوافق ماشي، بس ما بتكلمش عنها. انا بقول اثنى عشر ولا اثنى عشر بتحريك الشين ولا بسكونها؟ مش هجاوب انا، ابحثوا فيها بقى انتم. ليه بقى؟ ليه؟ لان ايه؟ طب ده كده عكس. لو ده لو هي مؤنثه تبقى تسكن. الشين اذا كانت جايه في مؤنث بتسكن، ومتحرك في حاله الايه. شوف حتى في اللغه الايه الاناث ايه تسكن. فاثنى عشر، اثنى عشر، اثنتا عشرة عينا، اثنتا عشرة عينا، اثنتا مذكر ولا مؤنث؟ ماشي، اثنى يعني ده اللي انا افكره في الكلام ده. كان بعض احد الاخوه الكرام يعني قال لنا المعلومه دي. مهم، وهي اثنى عشر خروج دم الحيض والنفاس لما سبق، والموت لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. يبقى الأول حاجتين فمش مشكلة، خروج دم الحيض والنفاس. الموت، الموت هو هنا عد من المفترات. هو حقيقة الأمر هو لا، ليس من المفترات. هو إيه؟ انقطاع العمل. المفترات هنا احنا قلنا المفترات ايه، يعني كلمة مفترات يلزم منها ايه، ان اللي هيعملها هيبطل صومه ويلزمه القضاء. هو الموت ده الآتي هنا هيقضي فيه، ده ايه انقطاع الايه العمل. ولكن اجر اليوم اللي مات فيه يكتب ولا لا يكتب؟ يكتب، لأنه إيه؟ أدى ما عليه. دي حاجة قصة أخرى. لا لا، ان هو دلوقتي هو بيعتبر الموت من المفترات عموما، يعني هو هنا ده تجوزا، هو حطه تجوزا. فانا بقول لك لا، هو الاولى ان احنا نفهم ان الموت ليس من المفترات عشان نبقى فاهمين المفترات دي حكمها ايه. هيجي بعد يعني مثلا المراه دلوقتي يعني صايمه وراحت جالها الحيض، حصل ايه اليوم ده؟ ايه بطل صيامه صح، وافطرت و لازمها القضاء. الموت كذلك. طيب والردة، الردة ايه؟ لا الردة مفطر لانه هيبطل اليوم ويرجع بقى للاسلام من جديد، يقضي ولا لا يقضي فيها خلاف. ليه الخلاف؟ مرتد كافر بالظبط كده. ما هو الخلاف نفس كلام الخلاف الكافر، بس في نفس اليوم. احنا بنتكلم على اليوم اللي هو افطر فيه، مش على باقي بعد كده، مش على بعد كده. وبرضو الكلام في خلاف ليه؟ هو الردة تحبط العمل بمجرد الردة ولا بالموت على الردة؟ ده ايه؟ ده في خلاف من اهل العلم. هناك من يقول ان المرتد يبطل عمله ويحبط بمجرد الردة، ولو رجع للإسلام يستأنف عمله من إيه؟ من جديد، يعني العمل اللي هو سبق فأدى إيه؟ ما ينفعوش. بعض يقول لا، هو لو رجع يرجع إلى سابق عمله، يحبط العمل فقط لو مات على رد. ليه؟ الآية بتقول إيه؟ فيمت وهو كافر، صح؟ فاستدلال من دي على أن الرد المقصود بها بحبط العمل هو إيه؟ أن يموت على الكفر. فردة من المفترات لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. أيضا من المفترات العزم على الفطر، نص عليه قال في الفروع وفاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض. قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط. يعني واحد دلوقتي صايمه، قال أنا هفطر دلوقتي، يبقى إيه؟ فطر. حتى لو ايه؟ لو افطر خلاص صيامه بطل. فبيقول العزم على الفطر، وبعديها قال والتردد فيه، اصوم ولا ما اصومش. ايوه هنا ايه؟ النية. ما هو لم يفعل، بس الصيام ركن فيه ايه؟ النية. المعصية لم يفعلها تكتب له ايه؟ حسن. لم يفعلها لايه؟ ما خلي بالك، وهنا الواحد هم بمعصية كي يفعلها، ثم لم يفعلها خوفا من الناس، خوفا من الفضيحة، تكتب لي ايه؟ تكتب لي حسنا؟ لا، الكلام ده هنا ثم لم يفعلها خوفا من الله عز وجل تكتب له ايه؟ حسنا. فكأنه صاحبها عمل قلبي. إنما هنا دلوقتي واحد متردد أو عزم على أن يفطر ثم لم يطعم، بمجرد عزمه على الفطر انتقضت الإيه؟ النية. الكلام في الفرض في خلاف، في خلاف. الأصل أن الفرض والنفل واحد إلا إذا أتى دليل. مسألة يعني فيها نظر، سيبها دي دلوقتي. ها احنا بنقول دلوقتي العزم خلاص كده، في كلمة في الموضوع العزم على الفطر. بيقول هو بيقول لي هنا لقطعه النية، قطع النية المشترطة في جميعه، اي في جميع الايه؟ اليوم. قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الايه؟ الشرط. واضح الكلام يا اخوانا؟ والتردد فيه لأنه لم يجزم بالنية. ونقل الأثرم من الأثرم من أصحاب الإمام أحمد قال لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله. يعني إيه كلام ده؟ واحد يقول أصوم ما صومش أصوم ما صومش، ده إيه التردد في أن يصوم؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، لا بد أن يأتي بالنية إيه جازما، ما ينفعش أن يكون، ما ينفعش يبقى متردد فيها. والقي عمدا، قال ابن المنذر أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا، لحديث أبي هريرة مرفوعا من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أبو داود والترمذي. والاحتقان من الدبر نص عليه. احتقان من الدبر بقى اللي هو ايه؟ الحقنة الشرجية. طبعا هم عندهم هنا بتفطر، ودي طبعا من الحاجات فيها ايه فيها الخلاف، لان طبعا احنا عندنا دلوقتي في مفطرات عصرية او في حاجات خلاف في الحاجات اللي كانت مكانتش حاجات دلوقتي مكانتش موجودة قديما، زي الحقنة الشرجية دلوقتي كان فيها خلاف الاحتقان من الدبر على اساس انها بتوصل الى الجوف، طبعا مفيش توصيل. الحقنة الشرجية الاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها لا تفطر. وكذلك الراجح أنها لا تفطر، لا تفطر. وزيها اللبوس المهبلي للمرأة، لو استعملت لبوس مهبلي أثناء النهار لا يفطر. وزيها الحقن أو الحقن في القبل في الذكر، في القبل أقصد للمرأة والذكر للرجل. عارفين أنتوا الفرق ده؟ تسمع القبل، قبل يقصدوا به إيه؟ قبل المرأة، فرج المرأة يسمى قبل، بالنسبة للرجل يسمى الذكر. فبالنسبة للكلام ده كله لا يفطر لأنه ده لا يصل إلى الجوف. ومذهب الأئمة الأربعة على ان الحقنة الشرجية ايه تفطر. واضح اخوانا؟ يبقى الشيخ الاسلام تم اختياره مخالف هنا لمين؟ لاختيار الائمه الاربعه. والاحتقان من الدبر نص عليه اي الامام احمد، كلمه نص عليه يعني الامام احمد. قلنا الراجح ايه؟ انها لا تفطر. تبقى انت عارف ان المساله جماهير اهل العلم على هذا ايه انها تفطر يعني. فلما تيجي تتكلم مع حد ما تقوحش بقى. بس اخوه كتير قوي مسائل الخلاف دي مهمه جدا يا اخواننا، ان انت تعرف المسائل فيها خلاف حتى لا تنكر وتكبر الموضوع قوي على حاجه اصلا ايه مختلف فيها من اهل العلم. وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء. وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه الريق، قاله في الكافي. بص هنا بيحكي هو إيه قولين في المذهب، بيقول النخامة، عارفين النخامة ولا حد ما يعرفش النخامة؟ طيب النخامة ديت حكمها إيه؟ فبيقول النخامة إذا وصلت إلى الفم في أنها لو بلعها تفطره، وبيتكلم طبعا مع القدرة على إيه؟ على إخراجها، لأنها كده قال لك تصبح من غير الفم، كأنها إيه؟ من غير الفم فتفطر. قول التاني لا ما تفطرش لأنها إيه؟ معتادة في الفم. فبص ده نظر لها منين وده نظر لها منين. التاسع الحجامة، الراجح يعني في المخامة الراجح انها بالفعل هي يعني مسألة بيقول لك الراجح لا تفطر. بص شيخ، المسألة دي مبنية على المشقة، فيها مشقة ولا مفيهاش مشقة؟ يعني أنت ما تتسهلش في موضوع، المسائل دي لا تتساهل فيها، بمعنى في خلاف في المسألة من أهل العلم، ولكن أنت من الممكن أن تعرض صيامك للإيه؟ للفساد. أنت في نخامة وتستطيع أن أنت تطلعها ما تبلعهاش، أحيانا بتنسى، أحيانا بتغلب عليها، ففي الحالة دي إيه؟ يبقى الأمر فيه ساعة، لكن لا تتعمد أنت أن تبلعها. ما احنا بنقول دلوقتي اللي عنده برد ده مريض يفطر بقى ويريحنا. اللعاب المساق اللي هو الريق، تبلع ريقك ولا ما تبلعش ريقك؟ الريق يفطر ولا ما يفطرش؟ ما يفطرش؟ طب يفطر بقى، ايه رأيك؟ امتى يفطر؟ لو جمعت ريقك، معلش اخواننا الحاجات فيها بعض الحاجات بتبقى مقززة شوية بس لازم نقولوها عشان ايه؟ نقرب المسائل للذهن. بيقول لك لو جمعت ريقك ثم اوصلته الى قرب الفم، خلاص هو على طرف لسانك، ورحت بلعه تاني تفطر. مش انا اللي بقول كده والله، هو الفقهاء اللي بيقولوا كده. نعم ايوه، انت ريقك دلوقتي بيجري، ابلعه زي ما انت عايز، لكن انت كومته وطلعته على حدود الايه؟ الفم، اللسان، خلاص طلعه بقى بره، رجعته تاني، قال لك كانه خرج بره الفم ودخل. لو جمعت ريقك على طرف لسانك وبلعته تفطر، وهو داخل الفم ما تجمعوش بقى، ما تقعدش تلعب بيه. التاسع، الحجامة، خاصة حاجما كان أو محجوما، نص عليه. عارفين الحجامة؟ الحجامة تفطر ولا ما تفطرش؟ في خلاف من أهل العلم إنها تفطر ولا ما تفطرش. هو هنا اعتبرها إيه؟ من المفترض. الحاجم والمحجوم، الحاجم اللي هو ايه؟ اللي بيعمل، المحجوم اللي هو بي يعني يفعل له ذلك. نص عليه، وهو قول علي وابن عباس وابي هريرة وعائشة رضي الله عنها، وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، قاله في الشرح الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. يبقى هو بيستدل هنا على حديث ايه؟ افطر الحاجم والمحجوم. يعني ايه افطر الحاجم والمحجوم؟ العلماء قالوا ايه؟ طب المحجوم ماشي افطر، لانه الحجامه هتضعفه. طب المحجوم، طب الحاجم بيفطر ليه؟ لانه قديما كان بيبقى فيه سحب بيشفط دم، فممكن هو بيشفط يعمل ايه؟ يبلع، فيحصل ايه؟ يفطر. واخدين بالكم اخواننا؟ فقالوا ايه؟ افطر الحاجم المحجوم، ده تفسير الايه؟ الحديث. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال احمد حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال نحوه علي بن المديني، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. رواه البخاري. بيقول ايه؟ احنا دلوقتي عندنا الحديث الاولاني حديث افطر الحاجم والمحجوم، وهي قال لك وحديث ابن عباس. هو هنا حديث ابن عباس ما مش عطفه على الحديث اللي قبليه، ده هو عايز يقول بقى ايه؟ واما حديث ابن عباس الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم منسوخ. يعني هو بيقول ان الحديث ده ايه؟ منسوخ، لان ابن عباس رضي الله عنهما راويه، راوي الحديث، كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت احتجم. يعني عايز يقول أولا طبعا الأثر بتاع ابن عباس ده حكمه عندكم في الكتاب، لم أقف على إسناده بالضبط كده. يعني إيه لم أقف على إسناده؟ يعني مش لاقيه أي حتة في كتب السنة، مش لاقيه له سند. انت ايه الفرق لما تلاقي مثلا يقول لك الحديث ده موضوع، وتلاقي حديث يقول لك لا اصل له، ايه الفرق؟ في فرق بين حديث موضوع وحديث لا اصل له؟ يعني مثلا ابغض الحلال او ابغض الحلال عند الله الطلاق، ده ايه؟ لا اصل له. يعني ايه لا اصل له؟ لا ده مش موجود في كتب السنة اصلا. لا اصل له يعني مش موجود في كتب الحديث اصلا. انما موضوع زي مثلا الهريسة تشد الظهر, ده حديث منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام. تضحك واحد عايز يروق حلواني باين ولا ايه, عايز يروق الهريسة بتاعته, طلع حديث موضوع ويجيب له سند. فده موجود في كتب الحديث ومعروف ان هو حديث ايه موضوع, يعني هتدور عليه هتلاقيه موجود. يبقى الحديث الموضوع له ايه, له سند موجود في كتب الحديث. انما لا اصل له يعني مش موجود اصلا في كتب الحديث. هنا دلوقتي احنا عندنا حديثين, افطر الحاجم والمحجوم وحديث ايه النبي صلى الله عليه وسلم تجمع وهو صائم. الحديثين دول متعارضين ولا مش متعارضين؟ من الادب ان احنا نقول ايه ظاهرهما التعارض, لان مفيش حاجه في الاحاديث تبقى متعارضه. الاحاديث الصحيحه لا تتعارض. زي يعني انتوا عارفين عندنا مبدا او قاعده اللي هي ايه, العقل او النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. دي قاعده سلفيه شهيره. احنا لما بنقول المنهج السلفي او السلفيه بتتميز بايه, تقديم النقل على العقل. يجي واحد تاني, جماعه العلمانيين والليبراليين والعقلانيين دول كلهم الخلاف بيننا وبينهم على ايه, على المساله دي, هم عايزين يقدموا العقل على النقل. فاحنا نقول لهم لا, يقول لك اصل في حاجات في النقل هم بيقولوا تخالف العقل, فبالتالي نعمل ايه, نردها. فاحنا بنقول لهم لا, النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. الخلل هنا يا اما في النقل ان هو ايه, ضعيف او غير صحيح, او في العقل المريض, او في العقل الايه المريض. زي القصه المشهوره بين احد الاساتذه الملاحده والطالب, بيقول لهم هل رايتم الله؟ قالوا لا. قال هل لمستموه؟ قالوا لا. قال هل يعني شممتموه؟ قالوا لا. قال اذن ليه؟ لا يوجد اله. فاحد الطلبه المسلمين الاذكياء قال يا استاذ الك عقل؟ قال نعم. قال هل رايته؟ قال لا. قال هل لمسته؟ قال لا. قال هل شممته؟ قال لا. فضحك الطالب وقال للتلاميذ الاستاذ ليس له ايه, ليس له عقل. سبحان الله, حجة ألهمها الله عز وجل هذا الايه الطالب الصغير. وخلي بالك ما قالوش لك مخ, في فرق بين المخ والايه والعقل. ماشي, العقل ده فين؟ في الصدر, في القلب. انما المخ ده في مكانه هنا. يقول لك ايه, بالعقل, عرفوه بالعقل. لا مش بالعقل, هو صحيح ربنا عرفوه بالعقل, ما عرفوه بايه, بالوحي بالرسل. ما في ناس بالعقل لغايه دلوقتي ما وصلتش. المهم, فقلنا القاعده السلفيه الشهيره او قاعده اللي عليها علماء عموم العلماء المسلمين, ودي مؤلف عليها شيخ الاسلام ابن تيميه كتاب شهير, در تعارض النقل مع العقل. مفيش تعارض بين العقل, بين النقل وايه, وبين العقل. في حاجات كتير كانت بيرفضها العقل عند هؤلاء وثبت بالعلم الحديث. يعني مثلا لو واحد من 100 سنه قال لك, واحنا واقفين اهو الهواء, بص الهواء اللي احنا موجود ده مش شايفينه, في جراثيم وفي حشرات بتاع ده, بكتيريا وفي فيروسات وفي, كنت هتعمل فيه ايه؟ حد كان يصدق؟ يقول ايه؟ مجنون على طول. دلوقتي الكلام ده في حد يجادل فيه؟ محدش بيجادل فيه. فاذا العقل في حاجات ما يدركهاش او كتير جدا لا يدركه ولا يستطيع ان يعرفه الا في اوقات معينه يعني. فبالتالي العقل, وبعدين اخواننا لو هنتحكم للعقل هب ان احنا نتحكم للعقول. نتحكم لعقل من؟ احنا عندنا كم عقل؟ فيها كم عقل موجود؟ مليارات العقول. تحكم بقى لاي عقل؟ وكل واحد بقى يقول ايه انا عقلي هو الايه. يعني جماعة الليبراليين الموجودين دلوقتي دول اصلا مش متفقين مع بعض على اي عقل المرجع بتاعهم. مش متفقين. هو اصلا الليبراليه مفيش يعني هما الغدات مش متفقين على معنى يعني ايه ليبراليه. يعني ايه حريه؟ الحريه تعريفها عند الليبراليين ليها اكتر من 200 تعريف كلمه الحريه بس. فالمقصود ان دول اصلا. وبعدين احنا دلوقتي بقى عندنا الشرع العقل اخبر ان ايه ان الله حق وان او علم او وصل الى هذه القاعده ان الله حق وان الرسول حق. يجب على العقل ان ايه ان يصدق صح الكتاب والسنه. والا اذا كذب او خالف يبقى ايه تناقض صح. هو للعقل فقط ان يقف مع النص في ثبوته في صحته. اذا صح فهو ينبغي على العقل ان ايه ان يقبله. اذا كان هناك تعارض ينبغي ان يستعمل القواعد اللي وضعها اهل العلم في هذا التعارض في دفعه. هنا الحديثين دول ظاهرهما التعارض. لما يكون في تعارض نعمل ايه؟ نلجا للايه الاول؟ نلجا للجمع. ماشي الجمع بين الايه بين الحديثين. ان لم يمكن الجمع نروح لايه للنسخ او ترجيح احدها الايه النسخ. هو هنا بيقول لك منسوخ. طيب في شرط ان انا عشان اقول العمل بالنسخ ليه 3 شروط. اولا وجود التعارض. ثانيا عدم امكانيه الجمع. ثالثا معرفه التاريخ. الله ينور عليك. اعرف دي كانت امتى ودي امتى عشان اعرف مين اسبق ايه منهم. الا لو الحديث نفسه كنت قد نهيتكم عن كذا يبقى دل على ايه؟ خلاص عرفنا ان النهي كان ايه الاول والاباحه جت ايه بعدي. كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها. يبقى الاحاديث اللي كانت موجوده عن النهي اللي ما عرفناها ايه منسوخ نسخ. يبقى دي 3 شروط لمعرفه الايه او للكلام على النسخ. بالنسبه للحديثين هنا دول في تعارض. في تعارض. في إمكانية الجمع هنا ولا مفيش؟ في إمكانية الجمع. إزاي؟ قالوا إن احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ده دليل على جواز. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهو دليل على الكراهة وليس أنه بالفعل أفطر. قالوا أفطر أي أوشك. حملوها على أفطر هنا الحاجم والمحجوم على أنه يوشك الحاجم والمحجوم أن إيه؟ أن يفطر. ان الحاجم من شفط دم. هو لو هو عمل حجامة وما شفطش الدم يفطر؟ لا. لو اتحجم بيه وما ضعفش ما قداش بيه للأكل والشرب يفطر. فقالوا هنا دي زي حديث لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطع يده ويسرق حبلا فتقطع يده. طب احنا عندنا قطع اليد في السرقه يكون في قد ايه؟ في ربع دينار. حوالي قد ايه دلوقتي تقريبا؟ 200 وشويه. هو الدينار قد ايه؟ الدينار الذهب 4.25 جرام ذهب. فيعني ربع دينار. شوف الدينار دلوقتي الربع يعني تقريبا جرام وشويه ذهب. جرام الذهب بكام؟ متابع انت شيخ يعني في الموضوع؟ يعني تقريبا 200 جنيه 250 جنيه ده اللي يسرق حاجه قيمتها كده فما فوق تقطع يده. طب كيف الحديث يسرق بيضه فتقطع يده وهي تقطع اليد في البيضه؟ ايوه يقول امره ان هو ايه تقطع يده. ازاي؟ بيتعود بقى على السرقه. يعني يبدا بسرقه البيضه يبدا بسرقه الحبل بعد كده يسرق حاجه فيها لها قيمة. فأفطر الحاجم أن يقول أمره إلى الفطر لا أنه يفطر بمجرد الإيه بمجرد الايه الفعل. عرفت اخواننا؟ يبقى كده ده امكانيه جمع ولا مش امكانيه الجمع؟ يبقى لا يصار بقى فيه الا النسخ. لكن عند من يقول ان هذا الجمع ضعيف هيصير الى النسخ فينسخ ايهما حديث. هنا في تاريخ معروف؟ مفيش تاريخ معروف. فالعلماء قالوا هنا مفيش تاريخ معروف، يبقى انه فيهم ينسخ الثاني. قالوا الجواز هو اللي ينسخ النهي. وهنا الحنابلة قالوا ايه؟ العكس. فمسألة فيها ايه؟ خلاف. اما الراجح هو قول الجمهور ان الحجامة ايه؟ لا تفطر. لا مش المفروض انه ياخد بالايسر، المفروض ياخد بالايه؟ لا المفروض احنا بنقول الواجب، الواجب ان تاخذ بالايه؟ بالاصح. صح صح صح صح صح ماشي. الاحوط ده استحب ليك. يعني لو فرضنا مثلا واحد دلوقتي خد بقول الجمهور ان هو مقتنع بالادله دي اقوى انها لا تفطر، وبعدين هو تورع عن ذلك وايه وقالك احتياطا يا عم نعمل حجامه ايه بالليل، يبقى ده اسمه ايه؟ احتياط. انا شيخ بقى بقى بقى يعني انا اقصد ان هو ايه لو واحد عمل كده خلاص. اصل الحجامه خلي بالك برضو من حاجه، حجامه بتاعت السنه غير حجامه بتاعت المرض. يعني الواحد بيعمل حجامه للسنه ده وضعها ايه؟ ليها شروط معينه وايام معينه واوقات معينه وحاجات زي كده. واحد بقى مريض وبيعمل حجامه ملوش فرق ملوش وقت. ممكن بس هنا دلوقتي ما هو يعني هو يبقى هنا ايه نسخ من هذا الباب. هو هم بيقولوا ده منسوخ. قالوا ايه الدليل على كده؟ فعل ابن عباس. ان ابن عباس كان بيعمل ايه اللي هو ذكره هنا، بيجهز الحاجة اول ما تغيب الشمس يبقى ايه يحتجم. يبقى معناها عند ابن عباس ايه؟ ان هو لو احتجم هو في نهار رمضان يفطر. فقالوا وهو روى الحديث، يبقى طبعا القصة اصلا ايه غير ثابتة، وبالتالي مسألة فيها الكلام ده. واقرب الاقوال قول جمهور ان الحجامة لا تفطر، والاحوط بلا شك ان هو ايه يأخرها ان امكن. زي التبرع بالدم، ما هي التبرع بالدم من الحجامة، التبرع بالدم من الحجامة. وعلى فكرة الحجامة مش بس يعني جزاكم الله خير انت يعني ايه نبهتنا للكلام ده. الحجامة مش بس موضوع الحجامة اللي هو الطريقة بتاعت الحجامة الشرعية اللي بيعملها الاخوة الحجامين، لا برضو الجراحات من الحجامة. علم الجراحة اصلا كله يدخل في الحجامة. ان النبي عليه الصلاة والسلام علينا ايه الشفاء فيه ها شرطة محجم وشربة عسل وكية بنار وعنها ومات عن الكية. شربة عسل ده دي كل الأدوية. علم بقى البطنة والحاجات دي وكلام الأمراض. على فكرة البطنة مش البطنة، البطنة اللي هي جاية يعني الباطنة، أمراض الباطنة يعني الخفية الداخلية. علم الجراحة شرطة محجم تدخل فيها إيه علم الجراحة كله. فهنا برضو عندنا التبرع بالدم من الحجامة، عمل التحاليل الطبية من الحجامة. يعني واحد دلوقتي عايز يعمل تحليل يروح بتسحب منه ايه دم. لو قلنا الحجامة تفطر يبقى لو انت عملت تحليل ايه تفطر. شفت بقى المسائل بتقاس على بعضها. فالقول الجمهور بانه لا يفطر يبقى هنا ده ايسر. الايه الباطنة اسمها الامراض الباطنة يعني الخفية الداخلية. ماشي. ما هو في انت عارف ان في خلاف بين اهل العلم في كلمة مبطون يعني ايه. ماشي ما دام دي كلمة مبطون هنا ان مرض البطن ده يسمى يبقى شهيد. انا بكلمك على علم البطنة مش على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص علم الامراض الباطنة ليس المقصود به امراض البطن. ماشي واضح كده يا اخواننا ولا ايه الاخبار؟ طيب احنا ان شاء الله هنكتفي بهذا القدر ان شاء الله باذن الله عز وجل, ونكمل في المره القادمه ان شاء الله رب العالمين. حد من الاخوه ليه سؤال غير صحيح؟ نعم, احنا ما ربنا عرفوه بالايه؟ بالوحي. من ذرعه القي يعني غلبه القي, ذرعه يعني غلبه بغير قصد منه, واحد رجع من غير قصد غصب عنه, فده ايه؟ لا شيء عليه, لا يفطر. لكن واحد استقاء عمدا, هنا عليه ايه؟ الفطر. ده في رمضان وفي غير رمضان. استمع, يسب الدين العياذ بالله, سب الدين كفر, ردة. وإن كان في بعض أهل العلم يعني بيتكلم في المسألة ديت بكلام آخر يعني, ولكن هو معظم الناس اللي بتسب الدين بعد ما يسب الدين يعمل إيه؟ لا, هو بيقول إيه؟ يقول لك مش عارف منك لله فلان كفرتنا, أو مش عارف كفرونا. أنا هو نفسه عارف مثل هذه الأمور. طيب هو لما يعني نقطة دلوقتي, أنت شفت واحد أو سمعت واحد سب الدين ورحت رايح له مكلمه بهدوء كده وخليته نطق الشهادتين, يكفي نطق الشهادتين ولا لازم يغتسل؟ منين جاء الدليل على انه لازم يغتسل؟ هو راجل دلوقتي ما لحقش يعمل حاجه, ما لحقش يبقى فيه جنابه, هنا بقى الغسل في خلاف بين اهل العلم, هل المرتد او الكافر اصلا الغسل هنا للاسلام ولا للجنابه؟ والراجح ان الغسل للجنابه مش للدخول الاسلام. فيبقى المرتد او الواحد من عمل حاجه زي كده لما يجي يدخل تقول له بس ايه؟ الشهادتين فقط, ولا تلزمه بايه؟ ببعض الاخوه يقول له بص انت لازم لازم تغتسل وتتشهد, ومراتك اتطلقت منك بقى ولازم تتجوزها من جديد. طبعا كل الكلام ده الكافر اصلا فيه خلاف, ما انا بقول لك الكافر. نعم, اغتسل. هل النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي امره ولا هو اغتسل من نفسه؟ خلاص, والاغتسال بتاعه كان للجنابه ولا للكفر ولا عشان دخل الاسلام؟ كل دي فيها خلاف من اهل العلم, في قول كده في قول كده. ها تدخلتنا في بطل صومه, بطل صومه ويلزمه الايه؟ الامساك. يعني هو لو دلوقتي سب الدين العياذ بالله كفر اليوم ده, ايه بطل يعمل ايه؟ ورجع بعدها راح على طول قايل الشهادتين, يمسك بقيه اليوم ويقضي ولا لا يقضي؟ بناء على الخلاف اللي قلناه, والراجح ان هو ايه في هنا في حاله المرتد ده ان هو يقضي. اتفضل. مين مالها؟ لا, هي مشركه ولا كتابيه؟ لا, دي تفاصيل تانية بقى كتير, بس لو قلنا انها كتابيه هو اسلم يحق ليه ان هو يحتفظ بيها, واخد بالك, دون عقد. نعم, ولو مشركه من الممكن برضو ذلك, ولو فات الوقت ممكن ترجع ليه بالعقد الاول, بالعقد الاول يعني من غير عقد جديد. الايه؟ الائمه الاربعه لانها تفطر. مش انا برجح, شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول برجح انها ايه؟ انها لا تفطر. ده قول الشيخ الاسلام ابن تيميه, مش قولي انا, انا ما برجحش. انت حر بقى, انا بقول لك اقوال اهل العلم. اصل هي طبيا ملهاش علاقه خالص بالجوف. ماشي هم وسعوا قوي دايره الجوف, وسعوها جدا. ماشي, دائره الجوف قوي, في حاجات طبيه ما كانتش اصلا, ما كانش متاكد عنهم عندهم فيها. انها بتصل الى الجوف، واخد بالك؟ انت عندك العلماء بيقولك ايه، ان حصل فتحه في المخ، جرح في المخ وحط فيه حاجه فوصل الى الجوف افطر. طب هيصل الجوف ازاي؟ ما فيش اصلا وصله من هنا ايه للجوف. لذلك القطره بتاعت العين تفطر ولا ما تفطرش، فيها خلاف. الراجح برضو الشيخ اسلام تيميه بيرجح انها لا تفطر. ليه؟ لان ما فيش علاقه بين العين وبين الجوف، لكن الانف لان الانف ايه مدخل للجوف. اذا العلاقه ان اي حاجه تدخل عن طريق الانف، تدخل عن طريق الفم، هي مدخل للجوف. طب الابر، الابر فيه الابر بيقسموها ابر مغذيه وابر غير مغذيه. الابر المغذيه مش المقصود بها مش ابر الفيتامينات، مقصود بها الجلوكوز والملح والحاجات اللي المحاليل. المحاليل تفطر ولا ما تفطرش؟ ده بقى فيه كلام كبير جدا، لان بالفعل المحلول اصلا هو خلاصه الاكل. يعني لما بديك جلوكوز ده ايه؟ ده خلاصه الاكل، فبلا شك بيتقوى بيه. يعني واحد دلوقتي جاي تعبان جدا وخد ازازه جلوكوز بيصحى بيصحصح شويه، خد ازازه ملح لو عنده جفاف بتلاقيه صحصح شويه. يبقى اذا المحاليل في الصحيح او في الاقرب انها ايه؟ تفطر. والكلام ده ان شاء الله هنقوله باذن الله تعالى. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. اتفضل يا شيخ. بص عم الشيخ، احنا عايزين بس في حاجه مهمه انا اقول لحضرتك حاجه. انت بتتعلم فقه الصيام ليه؟ بتتعلم فقه الصيام ليه؟ لا الاخ عشان تفتي بيه الناس، صح؟ غلط. لا بالظبط. قيل للامام احمد، سئل الامام احمد رحمه الله ما عن النيه في طلب العلم، فقال رفع الجهل عن نفسك. انا بتعلم يا اخواننا مش عشان ابقى مفتي، دي نيه فاسده. اوعى تكون بتفتكر انت بتاخد الكتاب بتدرس كتاب الصيام دلوقتي عشان تطلع للناس بقى وايه تقول لهم خلي بالكوا اصل اللي هيعمل كذا يبقى مفطر واللي يعمل كذا يبقى مفطر. لا يا اخي لا خالص. انت بتتعلم عشان تعرف ايه؟ تعرف تصوم صيام صحيح ولا تاتي بمفسد لصيامك وتحافظ على صيامك، مش لتماري به الايه السفهاء ولا تجادل به العلماء. مهم جدا جدا اخواننا في كده وفي كل العلوم اللي انت تتعلمها هي رفع الجهل عن ايه؟ عن نفسك. عندما تصل الى مستوى متقدم في طلب العلم وتصبح اهلا ان تفتي، دي مسألة ايه؟ مسألة اخرى. انما مفيش حد من الاخوة يفتكر ان هو بيدرس لنا ولا انت نفتي. الفتاوى دي لها اهلها، لها العلماء، والعلماء متوفرين. بس احنا عشان كسلانين يعني الواحد بيكسل يروح للعالم يسأله، فيلاقي أي حد قدامه يروح يسأله. ده نوع على الفكرة من الاستهانة بالدين، استهانة بالدين. لأن أنت في الأمور الحاجات الدنيوية لما يكون عندك حاجة بتسأل إيه أهل الخبرة فيها، ما بتاخدش كلام أي حد جنبك. لا لازم تروح تسأل أهل الخبرة، يكون صنايعي كويس أو دكتور كويس أو صيدلي كويس وهكذا. فالدين ليس أقل من ذلك أبدا، بل هو الأولى يعني بالمحافظة عليه. لذلك كان احد السلف بيقول رضيت من الناس ان يحافظوا على دينهم كما يحافظوا على نعالهم. مقولة جديدة جدا. رضيت من الناس ان يحافظوا على دينهم كما يحافظوا على نعالهم. تشوف انت مثلا سايب الحذاء بتاعك بره وداخل تبقى قلقان عليه، يا ترى حد خده، يا ترى مش عارف، خصوصا ما يكون ايه جديد. فالله المستعان. الكلام طبعا ليس مقصود به انت، يعني الكلام لينا كلنا. جزاكم الله خير.